أم الملائكة أم الجن أم غيرهم، كأن يقول يا سيدي فلان أغثني أو اقضي حاجتي أو احمني، احمني من العدو يعني، أو اشفي مريضي وأنا أستجيرك، أنا أستجيرك يعني أنا أطلب منك أن تجعلني في جوارك وأهلك عدوي. إذن بيطلب منه مباشرة، يدعوه على الغيب. ليه قلنا اشترطنا الغيب ده؟ لأن الطلب من الحاضر ممكن، لو واحد قال لإنسان يراه أنا في جوارك، كما أن أبو بكر دخل في جوار ابن الدغنة، دخل في جوار بعض المشركين، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام في جوار المطعم بن عدي، فهذا ليس كذلك. من قال لآخر أعطيني 10 جنيهات، خلاف من قال للغائب أسألك 10 جنيهات ولا أسألك رزقا واسعة. فلو إن واحد قال للغائب ذلك كان شركا. الطلب على الغيب هو الشرك، أما الطلب على الحضور مع القدرة على ذلك، الشرطين دول يكون حاضر وفيما يقدر عليه المخلوق، لكن لا يقول له يا سيدي فلان يا شيخ فلان أحيلنا هذا الميت مثلا والعياذ بالله، فإن ذلك لا يقدر عليه إلا الله. أو أن يقول للشيخ أخلق لنا كذا، نعوذ بالله، حتى لو كان حاضر يبقى شرك. لكن لو سأله على الغيب ما لو كان حاضرا قدر عليه لكان شركا أيضا، يعني يقول إن هو لو هو بيغرق فقال أغيثني يا سيدي فلان، هو لو كان الشيخ في مركب تانية جنبي وقال لهم الحقونا يا فلان الحقونا ارمولنا حب ارمولنا حب، فهذا مثل هذا إيه؟ لا يضر، لاستغاثة على الحضور بما يقدر عليه المخلوق. أما لما يطلب منه ما لا يقدر عليه المخلوق أو يطلب ذلك على الغيب، لأن قدرة المخلوق لابد أن تكون من خلال أسباب، أما القدرة المطلقة التامة فهي قدرة الله عز وجل. فلو إنه هو بعيد عنه وغائب عنه وميت اعتقد له إن هو قدرته شاملة لكل شيء، فهذا شرك في الربوبية وفي الإلهية والأسماء والصفات. نقول أن هذا النوع من التوسل شرك أكبر مخرج من الملة، وإن سماه صاحبه توسلا، يعني ممكن صاحبه يسميه توسل زي ما قلنا المشركين سموا هذا النوع إيه؟ توسل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة، زلفة يعني قربة، والتوسل التقرب والقربة، وذلك ابتغوا إليه الوسيلة يعني ابتغوا إليه القربة، التقرب إلى الله عز وجل. طب لو ما سماهاش عبادة، لو قال أنا لا أعبد أحدا ليقربنا إلى الله زلفة، بس هو بيعبده بالفعل حين صرف له أنواع ليه العبادات، إذا هذا يحتاج إلى بيان وإقامة حجة في كون هذا الذي يفعله عبادة، حتى إذا صرفه بعد إقامة الحجة عليه صار كمن قال ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى زلفة تماما. زي لو قلنا واحد سجد لواحد وقال أنا لا أقصد العبادة ولا أريد العبادة وإنما أقصد التكريم، يبين أن له أن هذا مما اتفقت يعني كلمة العلماء، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يجوز في شريعتنا، وأن السرود عندنا في شريعتنا هو سرود العبادة فقط، فلو أصر على السرود بعد ذلك كفر، يبين له الأمر. لا، ويقول اللي بيقول مدد يا سيدي فلان، هذا إذا قال أنا أعبد سيدي فلان بالفعل هذا خرج من الملة ابتداء. لماذا؟ لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، أن دين الإسلام قائم على أن لا يعبد إلا الله، لكن لو قال أنا لا أعبده يبين له أن الدعاء على الغيب عبادة، أن الطلب على الغيب عبادة، وذلك قوله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون الجنه مداخره. توضح له الادله، واذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله، وغير ذلك من الادله القرانيه والنبويه القطعيه التي تقام بها الحجه. فاذا اصر بعد ذلك صار مشركا والعياذ بالله، وان ظل يعتقد انه يتوسل. اللهم امدني بمدد نبيك العظيم وافض علينا من بركاته، الرجل اللي بيقوله ده هذا الكلام لا يظهر منه انه يطلب من النبي عليه الصلاه والسلام، وامدنا بمدد نبيك محتمله، محتمل ان هو يقصد بما امددت به نبيك

الشيخ حسن البنا ده انا بنفسي في غيرة الاسلام وطني يقول لك ان الشيخ حسن البنا يقول شوف الناس المعتدله مش القرنيين المتزمتين التيميين الوهابيين اللي بيقولوا ان ده شرك بالله، ده الاستاذ حسن البنا بيقول ده خلاف فرعي واحنا اخترنا ليه القول ده. دي خطوره هذه الايه المساله. يمكن يكون الاستاذ حسن البنا مقصده ذلك، بس الاستاذ حسن البنا عارف الصوفيه بتقول ايه، ممكن يكون قصده النوع الثالث بس، ولكن الكلام محتمل. واحد زي الاستاذ سعيد حوا لما جه يشرح الموضوع ده بيتكلم على الموضوع ككل، وليس لا يبين ان التوسل منه ما هو شرك ومنه ما هو شرك اصغر، وده من مسائل العقيده. يعني الشرك الاصغر ده من مسائل العقيده ولا لا؟ وذلك لما تقول ده مش خلاف فرعي، وبعدين ده طالما ان خلاف اجماع السلف فلا يصح ان يقال هو خلاف فرعي يسير يعني. فبنقول من التوسل غير المشروع ما هو شرك اكبر كما سبق بيانه، ومنه ما هو شرك اصغر، ومن يفعلهما يحتج بانه توسل ويقول خلاف ذلك فرعي، ولكن تنطبق هذه العباره على النوع الثالث فقط مع بيان ان الراجح منعه. بس المساله دي فعلا لا يغلظ فيها على المخالف. يعني احنا هنقول ان الراجح عندنا منع على التوسل انه بدعه، طب هل ينفع واحد يقول كل ما الرسول بيقول كل بدعه ضلاله، ما هي من البدع ما هو مختلف فيه؟ الامر ده فيه نعم اجتهاد ايضا، في البدعه متفق عليها وبدعه مختلف فيها، والبدعه المختلف فيها محل اجتهاد، وهذا الامر من هذا الباب والله اعلم. لكن الراجح عندنا منعه والادله تقتضي منعه، ولا ينقل عن الصحابه بسند صحيح جوازه، لكن اقصى ما يقال فيه انه مما يسوغ فيه الاجتهاد كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه وكما قال الشيخ محمد الوهاب. فبالتالي خطأ العبارة في إطلاقها، وليس في إن ما فيش في التوسل خلاف، في نوع منه في خلاف. بعض الناس التي لا تحسن الفهم يقولوا إزاي تقولوا في التوسل خلاف، التوسل كله شرك. لا قطعا بلا شك أن هذا كلام إيه باطل، إن في أنواع من التوسل فيها خلاف، بس إحنا إثباتنا للخلاف لا يعني إن إحنا بنرجحه، ولكن موقفنا من المخالف يتفاوت. وكذلك انه راح نصفه بالشرك وهو لم يعبد غير الله، فهذا كلام منكر. لا هذا الجزء الخلافي ليس اعتقاديا فعلا، اللي هو يتوسل الله بجاه النبي وذات النبي مع اعتقاده ان الملك لله عز وجل وما عندوش شرك في الربوبيه والاسماء والصفات، يبقى ده فعلا خلاف فرعي. الملاحظه الثانيه ايضا يتضح مما سبق ونقل الخلاف، ان اطلاق البعض ان التوسل بالمخلوقين شرك كله، وقد يجاوز البعض الحد فيجعله شيخا اكبر، خطا واضح. كلام ده منقول في كتاب عقيده المؤمن للشيخ ابو بكر الجزائري حفظه الله. الشيخ ابو بكر الجزائري يقول في عقيده المؤمن ان التوسل بالخلق شرك، التوسل بالخلق، وهذا كلام خطير. فان التوسل الى الله بالعمل الصالح توسل بالايه؟ بالخلق. أليس العمل الصالح متفق على مشروعية التوسل الله بذكر العمل الصالح، والعمل الصالح مخلوق. التوسل إلى الله بدعاء المسلم الصالح الحي مخلوق أيضا، مش كده؟ فلا يصح أن يقال أن التوسل إلى الله بأحد من خلقه شرك، كما أن هناك من التوسل ما هو إيه شرك أصغر، ومنه ما هو خلاف. ده منقول عن الإمام أحمد، هنقول الإمام أحمد وقع في الشرك الأكبر ونعذره؟ هتعذره إيه بقى؟ ده كلام غير محتمل أبدا. وبعدين من النقل عنه واحد من كبار اصحابي الامام المروزي، فلا شك ان هذا الكلام، واللي بيقول النقل ده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، يعني اللي بيثبت هذا النقل مش حد يعني. وهو ابن تيميه رحمه الله بيوجه كلام احمد زي ما قلنا توجيهين، اما انه يوجهه توجيهه ده احسن التوجيهات، ان هو اتوجه اليك بحبي نبيك واتباع نبيك، وده معنى حسن، يا اما يوجهه على ان هذا تخريج على الروايه الثانيه المرجوحه عن الامام احمد بجواز وانعقاد الحلف بالنبي عليه الصلاه والسلام، ودي من أسوأ المسائل المنقوله في الحقيقه. يعني هي يعني الامام احمد روايتين في انعقاد الحلف بالنبي عليه الصلاه والسلام وجوازه، ففي عنه الروايه الراجحه في المذهب وهو ان الحلف لا يجوز بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينعقد، وبالتالي ما بقاش فيه كفاره، ولا نشك ان هذا هو الصحيح والصواب، سواء بقى كان الامام احمد الروايه الثانيه النقل صحيح ولا غير صحيح. لكن لو جينا نقول المنقول على الائمه، لو كل واحد عايزين نقول مثال لما خالف فيه الدليل صراحه، يبقى حطوا النقل الثاني ده وان شاء الله يكون مرجوح على الامام احمد في هذا الباب، باب ما خالف فيه الادله صراحه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد اشرك.